المشاورة عبارة عن خيار. طيب كان يقول لي الخيار على أن أستشير، والقبول هذا شيء آخر. هنا يقول لي جار خذلني وهو يكذب، خذلني في مبنى ممكن يسبب لي غرامة في البلدية، هل لي حق أدعو عليه ولا زال يكذب؟ وهل أحذر الناس منه؟ ايش الجواب يا اخواني؟ اقرأ السؤال واجب. نعم. يقول لي جار خذلني وهو يكذب، خذلني في مبنى ممكن يتسبب لي غرامة أو يسبب لي غرامة في البلدية، هل لي حق أدعو عليه ولا زال يكذب؟ وهل أحذر الناس منه؟ ليش ما تتركه لله عز وجل والله أخذ حقك منه؟ يعني إذا استطعت أن تقيم دعوة عليه وتأخذ حقك منه فتفعل، إذا ما تستطيع فتترك الأمر لله عز وجل، والدنيا ليست نهاية المطاف، هذا أفضل، هذا أفضل. وإذا كنت مظلوما ودعوت فادعو بخير، خير الأمرين، اللهم اهده وسخره أن يرد علي حقي، ونحو هذا الدعاء. ربما تدعو عليه وتتجاوز، تقول اللهم اقطع يديه ورجليه، يعني تتجاوز في الدعاء، لكن تقول اللهم انصرني عليه، اللهم سخره ليرد علي حقي، اللهم اهده، لا بأس. اي اللهم اصلحه، اللهم اصلح قلبه، اللهم اصلح قلبه واهده للصدق، ايش يضرك؟ ولا انت حانق عليه ما تبيه يصدق، او تشك في قدرة الله؟ افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي دوسا واتي به، اللهم اهدي ثقيفا واتي به. اي نعم. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا سؤال في صميم الدرس. يقول اذا دخل رجل محلا واراد شراء غسالة مثلا، فسأل كم السعر، فقال صاحب المحل أما إن أردت أن تدفع كامل المبلغ مباشرة كاش، أي كاش يا أخي، مباشرة أحسن من كاش، فثمنها بألف، وإن أردت بالتقسيط فهي بألف خمسمائة، فهل هذه الزيادة ربا؟ وهل البيع صحيح؟ إذا قبلت بألف خمسمائة إذا أجل بالتقسيط فالبيع صحيح وليست الزيادة ربا، لكن لا تخرج من المحل إلا وأنت جزمت بأحد الأمر، إما بثمن تنقده بألف أو بألف خمسمائة، أحدهما تجزم به فهو صحيح على التقسيط بزيادة فليس ربا. يقول خرجت هنا، هذا سؤال. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ إلا ذكر الله وما والاه، لماذا تقرمط في الحديث؟ إلا ذكر الله وما والاه، ذكر الله في الدنيا هنا، هذا ليس، هذا هو المفيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، العمل الصالح في الدنيا، أي نعم، هو الدنيا مطية الآخرة، لكن يقصد بالدنيا التي تعوق عن الآخرة أو يشتغل بها عن الآخرة. بقي شطر السؤال، يقول هل يحق للرجل أن يجمع بين ابنتي العم، يعني خوات، بين أختين؟ لا يجوز، لكن لو كان يعني هذه ابنة عمه فلان وهذه ابنة عمه فلان، ابنة عمه زيد وابنة عمه عمرو، فيجوز أن يجمع يعني بينهما، يعني ليست لواحد، ليس عما واحدا. قال أو البنت عمتها لا يجوز، أو البنت خالتها لا يجوز، لا يجوز أن يجمع بين الأختين ولا بين أي البنت وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجوز. مثلا لو ماتت زوجته وأراد أن يتزوج أختها بدون عدة لا يحل أن يجمع أين عماءه في رحم أختين أو كذا، فلا بد أن يكون هناك عدة وليعتد فيها الرجل بعد انقضاء العدة. العدة إذا صلى المصلي وعليكم السلام صلاة العصر مثلا فاكتشف وهو في أثناء الصلاة بقعة في قدمه لم يصبها الماء، فما الحكم؟ هل يكمل الصلاة أم لا؟ ما يكمل الصلاة، يروح يعيد الوضوء لأن وضوءه لم يتم، وماذا عليه إن أكمل الصلاة؟ يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، وصلى المغرب بنفس ذلك الوضوء يعيد صلاة العصر ويعيد صلاة المغرب بعد الوضوء. بعد الوضوء هذا يقول خرجت قطعة أرض في المخطط باسم زوجته ولكن لا يملك شراءها، وقال لابن أخته اشتريها بشرط أن أكون شريكك فيها، هل يجوز؟ ليش؟ بيع لا، هو ما هو اللي يبيع، لا ما هو نفس المعنى، مختلف. يقول اشتريها بشرط أن أكون شريكك فيها، إن كان يريد أن يدفع قسط من الثمن فيجوز، وإن كان لا يريد يعني أن يقنع زوجته بأن تبيع ومقابل هذا أن يكون شريكه والثمن يدفعه ابن أخته، فبأي حق يعني أكل المال؟ والله ولا تستبعد ولا تستبعد، ترانا بحل لأن الشخص ما يكتب اسمه، وقد جاءني اعتراض البارحة أو قبل البارحة قال إنك تحرجنا بطلب الاسم، ولا فيه حرج، سؤال واضح، واللي يخفي نفسه ولا يكتب اسمه هو حقيقة أنه يعني ما أستطيع أقول جبان لكن لا يستحق أن يعني يجب، ولو أن الأخ الذي اعترض كتب اعتراضه بالكمبيوتر ويعني طول صفحة كاملة، لكن الحقيقة الذي لا يكون خلف سؤال ويبين نفسه إلا أن يكون السؤال يعني مخزي، فمن الأصل لماذا يسأل؟ وهذا من المنهي عن كثرة السؤال والأسئلة التعنتية، الأسئلة التعجيزية أو الأسئلة يعني أسئلة التعنت، هذا لا يجوز. جاء في صحيح مسلم وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يريد الحياة يكره الموت وأكره مساءته، اللفظ يكره الموت وأكره مساءته، فهل نثبت التردد لله على ظاهره؟ أمر النصوص كما جاءت يعني في صحيح مسلم والحديث صحيح، وانت ما تثبت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيك خلل. لا حتى تستوي ابن ابي العز يقول تعارض الإرادتين، يريد ويريد، فتعارض الإرادتين وحصلت الإرادتين في الطحاوي الشرع. اي ما في تعارض يعني ما في بالنسبة لله عز وجل يختلف ما يضاف إليه عن ما يضاف إلى المخلوق. ما يضاف إلى المخلوق التردد هو التعارض، لأنه لا يعرف الرجحان، هل يفعل كذا أو لا يفعل كذا، متردد بجهله. لكن رب العزة والجلال هو يكره مساءة هذا ولا بد له منه، وفي النهاية يقبضه. ها؟ لا، يقول ما في تردد على نحو تردد المخلوق. اي نعم، لكن تردد فعل لله عز وجل يليق به، ونمر النصوص كما جاء. وجهت لكم هذا، الله سبحانه وتعالى يعلم ان الحكمة في قبض عبده المؤمن، لكن هو سبحانه وتعالى يكره مساءة عبده، وفي النهاية سوف يفضي عبده إلى مصلحته. قال ولا بد له منه. هنا واضح الله يكره مساءة عبده، يكره أن يسيئه، وكتب عليه الإماتة، وفي النهاية سوف لا يستاء العبد إذا مات، سوف تذهب هذه المساءة، فيمضي الله عز وجل محبته لعبده وعدم مساءته مع نعم هي من صفات الفعل على كل حال مقابل لا إله إلا الله. مثل قول حنا لا نقول الله المتردد، ما نطلق عليه لفظ صفة المتردد، لا، لأنها تحتمل مدحا وتحتمل أمرين، ولا نقول الماكر ولا نقول الكايد، لكن نقول يمكر بمن يمكر وهذا عدل. يقول سمعت بعضهم يقول إن الله قد ثبت له صفة الاستواء على السماء لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء قبل استوائه على العرش، فهل مثل هذا يصح إطلاقه؟ لا، ما يصح يا شيخ صلاح، لأنه ثم استوى إلى السماء قصد، بمعنى قصد، قصد بارتفاع، قصد بارتفاع إلى السماء، وهذا ليس فيه أنه استوى على السماء، بل قصد إلى السماء بارتفاع ثم استوى على العرش بعد أن سوى السماوات سبحانه وتعالى. واضح؟ فيما. ها؟ إلى بمعنى على، ثم استوى إلى السماء يعني قصد بعلو استعلاء، قصد بعلو، قصد إلى السماء باعتلاء سبحانه وتعالى، فسواهن سبع سماوات ثم استوى على العرش، هنا عدها بعلى. لكن لأصلبنكم في جذوع النخل، في هذه اللي تجي بمعنى على، ليس في داخل الجذوع، أو يمشي في الأرض يعني على الأرض، أو يمشي في السطح يعني فوق السطح. نعم شيخ، هي ما هي الحالات اللي يعتد الرجل فيها؟ هذا لغز، هذا الله يسامح. خلت الرجل يعتد، ما هي الحالات التي يعتد الرجل فيها؟ مرت معنا أجل ابن علي، ها إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها، أو ماتت وأراد أن يتزوج أختها، لا بد من العدة، أو عمتها أو خالتها، لا بد من العدة، أو يريد أن يتزوج الخامسة وطلق الرابعة، طبعا ما يجوز يجمع خمس، لا بد أن يطلق إحدى الأربع التي عنده، فطلق واحدة منهن، لا بد أن يعتد هو